عشان ايه؟ ينمي في صاحب الفطرة السليمة فطرته او يؤكدها له، ويعدل في صاحب الفطرة السيئة لتكون ايه؟ لتكون فطرة ايه؟ حسنة. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ليه؟ ان يتبعون الا لان ما بيتبعش الا الظن، هو يظن ان هذا ينفعه اي الان، انما الغائب عنه ايه؟ ما يقر عليه من الوبال فيما بعد ذلك. ان يتبعون الا الظن، والظن قلنا هو القضية في امر من تشحتم فيه، بس رجحان واضح. اللي بيرجحوا ايه؟ اللي بيرجحوا الهوى. ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ان مرة تيجي الجزمة ان تفعل كذا تلقى كذا مثلا، ومرة تيجي نفي ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه ما امهاتهم؟ يبقى ايه هنا؟ ايه نافية. ان يتبعون الا الظن اي ما يتبعون الا الايه؟ الا الظن. طيب اسيب وان هم الا يخوضون. الله، يبقى هم يا يتبعوا الظن يا يخوضوا، يخرصون. وان هم الا يخرصون، يخرصون يعني ايه؟ الخرص كما تقول انت هذا يتكلم مش بالحقيقة، انما يتكلم تخمينا، يخمن. تيجي تقول له مثلا بالله يقول لي كده الكم القمح ده يطلع كام؟ يوم يقول لك اهو يطلع 10 وزيد 12 13 14، يبقى بيخمن تخمين بلا دليل عليه. او يقول كلام ملوش معنى دقيق، ملوش معنى، يقول لك ده بيخلع. لا كلام افتراء مش صدق كده. يبقى يخرصون من الخرص، والخرص ان تخمن تخمينا بلا مقاييس ثابته وادله يقينيه. اذا الناس اذا اتبعتهم هيضلوك. ليه؟ لان ما عندهمش ايه؟ لا دليل علمي ولا حق يقين، بل يتبعون الظن ان كان الامر راجحا، ويخرصون ان كان الامر مرجوحا. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو، ساعة ما تشوف هو ديا تعرف إنها بترد على ما يمكن أن يقال، لأنه يقول لك طيب أنا بشوف تصرفات واحد كده، ما هو أنا أبقى مستوي في العلم، تقول له لا أنت شفت تصرفات حركاته وقالبه، انما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه. يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الاعلم، لان الميزان كله ايه؟ بينعمل لما تدركه بحواسك وما لا ايه؟ وما لا تدركه. طيب قال لك اعلم، يبقى ساعة ما يقول اعلم يبقى فيه عليم. ام قال لك الاعلم ده اللي بيشوف ظاهر الايه؟ ظاهر الامر. وما دام بيشوف ظاهر الامر ولا بيشوفش خطيه، يبقى الذي يرى الظاهرة والخفية أعلم ولا مش أعلم؟ إنما الثاني إيه؟ الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم إلى مين؟ إلى الله. وبعدين قال له قال هذه الكلمة نفاقا، كلمة الإيمان، قال له شققت عن قلبه. يبقى أعلم يعني يعمل إيه؟ الظاهر والبطن، ويعلم خائنة الأعين. يبقى أعلم ولا مش أعلم؟ فإن استوى أن يعلم واحد حركة قال بالإنسان الآخر، نقول له عالم بها، إنما في إيه؟ في أعلم. من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمرتدين. إيه الحكاية اللي دخلت في السياق كده؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن إن في أعداء للنبي، والأعداء الذي يلتمسون فضلة في من أجل ليتكلموا فيه، مدام أعداء وقلنا نجي مهمتهم ولهذا جعلهم ليه؟ أم قال لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد. يقوم لما يقولوا حاجات والمنهج يرد دي هتنفع الدعوة إلى أن تقوم الإيه؟ أن تقوم الساعة. الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم أنني أسري بي الليلة وعرج بي إلى السماء وفي ليلة واحدة، قالوا له إيه؟ ماذا قالوا له؟ انقسموا قسمين، الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والرأس، واللي مش مؤمنين به التمسوا دي صغرى عشان ينفذوا منها ويضللوا مين؟ الغير. قالوا له أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباب الإبل شهرا؟ مش قالوا كده؟ لكن أبو بكر قال إيه؟ الإنسان قال فقد صدق. شوف الإيمان كيف يستقبل الأمر المخالف للمواميس. إن كان قال فقد صدق الله، يعني بدلوا لك أنا صدقته في خبر السماء أنا أكذب فيه؟ فدم قال يبقى صدق، يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له إيه؟ أتدعي أنك أتيت في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ فدلهم الامارات والعيل اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصفوا ومش عارف ايه وبتاع وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجة الى يوم القيامة. لو مرت كده بالسكوت من غير ما حد يعترف من الاعداء يمكن كنا زي ما سمعنا دلوقتي ايه الكلام ده، بقى معقول انه راح وجه في ليلة ومش عارف ايه ده حيل زي ما بيقولوا دلوقتي، بيقولوا انه ايه ده رؤية حين. لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد، انما هم قالوها علشان نعرف الايه الرد، ويظل الرد إيه؟ ردا راجعا الى ان تقوم الساعة. يبقى دي المهم جعل الايه جعل الاعداء ازاي بقى؟ ام قال لك لان لو ان قال لهم انني حلمت انني رحت مثل مكه، أكان هناك واحد يعترض على أن واحد يحلم أنه راح أمريكا؟ هو حد لما هو أنا حلمت حد يقول له لا كذاب؟ يبقى ما دام كذبوه وبيقولوا لا ده مش عارف ايه وتدعي ونحن، يبقى دليل على أنهم فهموا من الذهاب ايه؟ ذهاب رؤية ولا ذهاب قالب؟ لو كان ذهاب رؤية ما كانوش قالوا له ايه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في ايه؟ يبقى دي نفعتنا الان ولا لا؟ لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيه، نقول له رؤيه ده المعاصرين ليه قالوا كذا وكذا، فلو كانت رؤيه كما ترى لهم. هو واحد يقول انا شفت حلم حد يقول له لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش؟ ده لغايه ما الناس تقول له بقى غصب نفسك مثلا، مش لغايه ما جه كده الله. يبقى اذا وجود الاعداء يفيد الهجمات اللي ممكن ترد على شبه هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا. دي الايه الصراحه الاعداء يشوفوا اي حاجه كده يروحوا ايه شرطين فيه عشان ينخشوه. قالوا ايه هم؟ قالوا لهم يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تاكلوا منه، واللي تموتوه بإيدكم تذبحوه كلوا منه، فاللي تموتوه انتوا تاكلوه، واللي يموتوا ربنا ما تاكلوش انتوا اكثر من ربنا. اتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله؟ ادي الشبهه اللي ايه اللي قالوه. اولا دي مغالطه في الاساليب، لان الميته غير مقتوله. المذبوحة قتلناها وذبحناها، انما هل الميتة مقتولة؟ يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقص ونقصة فقهية وعلمية يبقى باطل. انتوا بتقولوا اتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله؟ هو ربنا قتلنا ده موجود؟